الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا اللي بتودي لهم سجن نفع النساء نفع سجن لا لا لا عادي لا لا مش اي مشكله. وبعد كلمة عن مكروهات الصيام، ما يكره لك فعله وانت صائم، مكروه، لان هذا المكروه ربما اوقعك في المحظور، فيجتنب المكروه علما بان هذا المكروه لا يبطل الصيام. هذا المكروه لا يبطل الصيام. ومنها واحد، المبالغه في المضمضه والاستنشاق. الانسان اذا توضا في غير رمضان يبالغ في المضمضة والاستنشاق، يستنشق الماء هكذا، لا يقتل خارج أنفه، هذا ليس بالصواب، هكذا يتمضمض ويحرك الماء داخل فمه ويستنشق، يستنشق الماء ثم يقوم بعد ذلك بإخراجه بدفعه، وهذا هو المعروف بالاستنثار. فالاستنثار بعد الاستنشاق، هذا هو الوضوء الصحيح. إذن فلنعلم أن المضمضة تكون مع الاستنشاق من كف واحد، يعني آخذ كفا من ماء، آخذ جزءا لفمي وأتمضمض وأستنشق بالباقي في مرة واحدة، واضح؟ ثم بعد ذلك أقوم بدفع الماء، وهذا هو الاستنشاق. المبالغة هذه مستحبة في غير رمضان. طب في رمضان لا تبالغ، لأن الماء ربما وصل إلى الحلق، واضح؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم صححه الألباني، وبالغ في الاستنشاق إلا أعد كويس، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، القبلة مكروهة في الصيام إذا حركت الشهوة وكان الإنسان لا يأمن على نفسه، كما قلنا في المسألة السابقة، الشاب لا يأمن على نفسه، ربما جامع المرأة، ربما أنزل وقع في المحظور، خلاص لا أقبل في نهاية رمضان. طب رجل في الستين والسبعين، هذه الشهوة يعني مستبعد أن تتحرك في مثل هذه السن. طيب عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، حديث صحيح. انظر حديث البخاري ومسلم، وأنها قالت رضي الله تعالى عنها: كان أملككم لأربه، يعني كان صلى الله عليه وسلم يتحكم في نفسه، واضح؟ كل طبعا سأتحكم في نفسي وأنا شاب. أنت لماذا أوقعت نفسك في المحظور؟ واضح يا إخوة؟ طيب. وكذلك يجب على الصائم أن يتجنب ما من شأنه أن يثير الشهوة. مثلا في نهار رمضان يقومون بعرض مسلسل ما أو فيلم مثلا، طبعا المسلسل فيه نساء حتى وإن كان كما يسمونه، وإن كان هذا المسلسل منسوب إلى الدين فيقولون هذا مسلسل ديني، وصدقوا إذا قالوا مسلسل شيطاني. لماذا؟ لأن المرأة تأتي مع الرجل متبرجة في أعلى درجات الزينة والأناقة، يقول لك هذه هي زوج البطل، والصائم ينظر إلى تلك المرأة المزخرفة المزينة المجهزة لإفساد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، التي تجلس ساعات أمام الرجال الأجانب لتجهيزها لمثل هذه اللقطات أو تلك المشاهد، عنده ساعات طويلة مكياجات وده مهندس كذا وده كذا، فكرك الأمر سهل. والصائم ينظر، الشهوة تتحرك، لست معصوما، فينبغي عليك أن تتجنب هذه الأمور. اوعى تقول مسلسل ديني تاني، اوعى تقول ديني. الله يرحم سيدنا عمرو بن العاص لما طلعوه حبيب الشيخ محمد حسان حفظه الله، نزل شريط الرد على مسلسل عمرو بن العاص، عمله في سيدنا عمرو بن العاص ايه؟ كان بيحب واحد الصحابي الجليل، حسبنا الله ونعم الوكيل، عمله ايه في هارون الرشيد الامام العادل العالم، بيقعد مع الجواري شغل، عملوا ايه في الامام ابن حزم الامام العالم المجتهد، طلع في الاخر بيضرب بالعود، عملوا ايه في سيدنا الحسن والحسين ومعاويه الوقت مسلسل الشيطان المعروف، عملوا ايه في ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام مسلسل الان الذي يعرض، ماذا فعلوا بيوسف الصديق صلى الله عليه وسلم في المسلسل الشيطاني مع رب يوسف الصديق، والناس كانوا يتابعونه وينتظرونه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه المسلسلات لا يجنى من ورائها إلا الخراب، خراب طبعا مع حرمة تمثيل أشخاص الأنبياء والأئمة والصحابة، مشكلة، هذه مصيبة، مصيبة عظمى. نعم، حكم من تابع هذا المسلسل وجلس أمامه فهو آثم وعاص لله، وإذا مات وهو يشاهد فهو ميت على سوء الخاتمة. معلش، احنا قلنا لك حرام تجسيد أدوار الأنبياء وانت قاعد بتبلع عينك من الحرام، وفي نساء وفي عقائد باطلة مندسة، ده مسلسل شيعي يوسف الصديق، هذا مسلسل شيعي إيراني اللي عمله أعداء الإسلام. أنا الحمد لله ما عندي تلفاز ولا أتابع، بعض الإخوة حكى لي لقطة، قل لك إن سيدنا يوسف أعوذ بالله كان يمر على بعض الأقوام فقال لهم السلام عليكم، هؤلاء مسلمون، ومر على أقوام يعبدون الأصنام فقال السلام على الآلهة. سيدنا يوسف يسلم على الآلهة، السلام على مين اللي عامل الكلام؟ عايزين نفوق شوية، مين اللي عامل الكلام؟ شيعي، والشيع ورائه غير سب الصحابة طعن في القرآن، ما انت عارف الكلام ده هيجي من وراهم ايه؟ السلام على الآلهة. سيدنا يوسف الذي دعا إلى توحيد الله في أصعب الأوقات، سجن مظلم، تعرف يعني ايه سجن مظلم تحت الأرض، لا أهل ولا مال ولا وطن، وعذاب وبعد عن الأحباب، نبي كريم كما وصفه صلى الله عليه وسلم، يسجن ويدعو إلى الله، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يدعو إلى التوحيد وهو في السجن مسجون. الواحد مننا ما يعرفش يلقي خطبة أو يلقي كلمة لو مزاجه مش مظبط يقول لك صدع، طب ده في السجن ويشتغل بالدعوة إلى الله، يجي في الآخر يقول السلام على الآلهة. يا خوانا، وبعدين ده مثال واحد، ده احنا ممكن لو استعرضنا بقى بدينا نقعد كم سنة، تطلع الدمار والخراب اللي هم عاملينه. يجي بعد كده الواد لما يتفرج على مسلسل يوسف الصديق يشوف البطل، يجي يقلب القناة يشوفه تاني مع واحدة، يقول لك ابي يوسف الصديق اهو. ما انت بتقعده بياخد ثقافته من مين؟ من ممثل اسمه ممثل، بيمثل دور تاني في مكان تاني ويعمل مسلسلين وثلاثة اربعة وخمسة، فانت بتقلب القنوات. فبوك الولد عرف بقى من يوسف الصديق وحب وتأثر به، يشوفه بقى في لقطة تانية بقى هو بيرفع الكاس، ابي يوسف، مفيش ابي بقى، بابا يوسف الصديق اهو. ما هو لو ابي مش هيخليه يتفرج، صح؟ الولد ينشأ على العقيدة الفاسدة المدمرة. فنزه نفسك عن هذه الامور، امور خطيرة جدا، حرام. جسدوا ادوار الانبياء ويقول لك ايه ده في واحد عامل دور الامين جبريل. يا خوانا جبريل روح الامين؟ فتعجب، قال لك ايه دي سهلة، ده عاملين دور لربنا. انا لله وانا شيعة كفرة. فخلي بالك احذر. طبعا الموضوع ده ياخد مننا محاضرة كلمتين، مش عايزين نطول. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.